من الأعمال الخاصة الفرائض أن هذا المسلم الذي يريد أن يؤدي هذه الفريضة يتلفظ بنيته سواء في الصلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو وضوء أو اغتسال إلى آخره، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عن الصحابة الكرام أنهم تلفظوا بالنية. وبالنسبة للصلاة حديث المسيء صلاته وهو في الكتب الستة له شواهد، حديث أبي هريرة وغيره لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي ماذا قال له؟ قال إذا قمت فكبر، يعني قل الله أكبر، ما في شيء إذا قبلها قل نويت أن أصلي صلاة العشاء المغرب إلى آخره. نعم، ونصوص كثيرة دلت على ذلك. وحديث آخر خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بالنسبة للصلاة قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها تسليم. تحريمها يعني أنت تدخل في الصلاة وفي حرمتها من نوع الطعام والشراب والكلام وهو إلى آخره إذا قلت الله أكبر، وتتحلل تخرج من الصلاة بالسلام عليكم. إذا النية لها دور كبير في بالنسبة لقيام الأعمال وخاصة الثواب والأجر. فالإنسان لا ينال ثوابا أو أجرا بشيء من أعماله إلا إذا كان مصحوبا بالنية الصادقة الجازمة أنه يريد به هذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، وإلا يقوم بعمل من الأعمال لكن لا ينال الأجر والثواب. يعني إذا إنسان أعطى فقيرا مالا ليه لكن لا يريد بذلك الأجر والثواب بأي نية أخرى، أخلاق أو كرم أو إلى آخره، لا ينال أجرا. لذلك غير المسلمين يتصدقون، الكثير من الأوروبيين وغيرهم يتصدقون عن الفقراء والمساكين والمستوطنين لكن لا أجر لهم في هذا التصدق، لأنهم طبعا غير موحدين بداية وغالبا لا ينمون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. باب التوى، الباب الثاني. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، إذا أبو موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري نسبة للأشعريين وهي قبيلة يمنية يقال لهم الأشعريون والأشاعرة كلاهما صحيح. إذا الأشعريون أو الأشاعرة وهم قوم أبي موسى، نعم قبيلة من أهل اليمن، قبيلة يمنية ينتسب إليهم أبو موسى الأشعري، كما ينتسب إلى هذه القبيلة الشيخ المشهور صاحب الكلام في مسائل التوحيد والعقيدة أبو الحسن الأشعري، أيضا من هذه العشيرة. هنا إذا قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آيات كثيرة. إذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا باب التوبة مفتوح، ولا تحجب التوبة عن أحد إلى طلوع الشمس من مغربها، وهذا قبيل الساعة بقليل، طلوع الشمس من مغربها قبيل الساعة بقليل. ولذلك قال أهل العلم سمي إبليس من الإبلاس وهو اليأس، اليأس من رحمة الله، يأس يعني لا توبة له. كذلك التوبة تغلق متى بالنسبة للناس؟ عند الغرغرة، عند الغرغرة. في جامع الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لا يغرغر، يعني ما لا تبلغ الروح الفرقوم. كحال فرعون آمن حين الغرغر، حين شاهد العذاب ونزلت الملائكة لتبطش به، فآمن عند ذلك، لم ينفعه ذلك الإيمان. عرفنا لماذا لم ينفعه ذلك الإيمان؟ لأنه آمن عند الغرغر، عند نزول العذاب ومشاهدة حقيقة الأمر. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي كالحديد. باب الصبر، الباب هو الثالث. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير حساب، يعني بكرم الله، بمكيال الله سبحانه وتعالى، هو أكرم الأكرمين. إذا كان بحساب يعني حسنة بعشر أمثالها مثلا، أو حتى بمئة ضعف محددة تكون، هذا بحساب، هذا بحساب محددة. أما بغير حساب إنعام درجات عالية وأجر وثواب جزيل لا يكاد يعني ولا يعد يعني بالحساب والتعذيب. جعلنا الله وإياكم من الصابرين المتقين. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. كيف فسر بما بعده؟ إن أصابته سراء شيء يعني يسر النفس من بار وجار وأشبه ذلك، شكر فكان خيرا له، يعني جاءه خير دنيوي وشكر الله وحمد الله، يأتيه أيضا أجر وثواب على الشكر والحمد. وإن أصابته ضراء، سواء هذا الضرر مثلا بجسده أو بماله أو بأهله، صبر فكان خيرا له، يعني نال الأجر والثواب الجزيل من الله تعالى. هذا المعنى صبر فكان خيرا له، يعني بأن نال الأجر والثواب الجزيل من الله تعالى. صهيب بن سنان هذا تكلم في ترجمته الأئمة في كتب الصحابة، يعني باستيعاب ابن عبد البر في معرفة الأصحاب، وكتاب معرفة الصحابة لابن مندب ولأبي نعيم، ولابن الأثير له كتاب أسد الغابة، أي نعم، ولابن والحافظ بن حجر يعتبر هو الخاتمة وكتابه الأشمل والأجمع، أي نعم، كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. فتكلموا عن قضية صهيب لأنه يقال له الرومي. رجح ابن حجر ومال إلى أنه من أصل عربي، لكنه دخل الروم، دخل بلاد الروم، في قول أنه دخلها في تجارة وعمل، كان مهنيا، كان حجاجا عرفنا. فدخل بلاد الروم فمكث فيها فترة، ثم عاد إلى أرض العرب، فصار يقال له الرومي، الرومي عرفنا. والقول الثاني أنه الروم غزوا بلاد العرب، ناحية بلاد العرب يعني، فسبوا عددا من العرب ومنهم صهيب كان صغيرا، ثم بعد ذلك يعني تخلص من الرقة في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يناله ضرر في كما قلنا في جسده، في ماله، في أهله، في أحب الناس أو أقرب الناس إليه. فهذا علامة خاصة إذا طبعا كان ملتزما، هو هذا الإنسان ملتزما، ويأتيه بلاء وربما بلاء وبلاء، فهذا والله أعلم. أي نعم، دليل على قربه من الله سبحانه وتعالى عكس ما يظن الناس أحيانا، لكن هذا للإنسان الملتزم. أما بالنسبة للفاجر، إذا نزل به بلاء أو بلاء بعد بلاء، فواضح أنه عقوبات حلت فيه بسبب فجوره وظلمه للآخرين وتكبره وتجبره إلى آخره، فتنزل به يعني البلاءات والإصابات الواحدة تلو الأخرى. أما إذا كان ملتزما كما قلنا، هذا دليل على إما تكفير السيئات، لأنه ما من إنسان إلا ويخزى حتى ولو كان ملتزما أتقيا، وإما علو درجات، وإما علو درجات ومقامات. نعم، لذلك في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بعد الأنبياء الصديقون، ثم الشهداء بشكل عام من الصحابة ومن غيرهم. أين الباب الرابع؟ باب الصدق، باب الصدق مع الله تعالى أهم شيء، ثم أن يصدق الإنسان مع نفسه، مع أهله، مع جيرانه، مع المسلمين خاصة ومع الناس عامة. عرفنا يصدق الله أولا، يكون أيضا صادقا مع نفسه، مع أهله، مع جيرانه، مع مجتمعه، مع المسلمين بشكل خاص، ومع غير المسلمين أيضا بشكل عام. المسلم يجب أن يكون صادقا، أي نعم أمينا في التعاملات التجارية وغير ذلك مع المسلمين، وحتى مع غير المسلمين من النصارى وغيرهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء من الصادقين وممن يكون مع الصادقين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. إن الصدق معنى كثرة الصدق والمداومة والمثابرة على الصدق في كل شيء، في القول وفي الفعل والعمل. لذلك الاستمرارية في الصدق والمثابرة على ذلك، هذا يؤدي إلى رضوان الله، يؤدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي رواية: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يتحرى يعني يجتهد في الصدق، لأن يعني الإنسان يكون أحيانا في المعصية من المعاصي فترة، ثم تاب وأنا وأكب على نعم يندم على ذنوبه، أكب على الصلاة وتلاوة القرآن، ثم رجع بعد فترة، ثم عاد. فهذا لا يقال فيه فاجر، لا يطلق عليه هذا اللقب الخطير. إذن وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذابا صيغة مبالغة في كثير، الكذب صيغة مبالغة خمسة: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. فعال، كذاب، أكال، شراب، دجال إلى آخره. مفعال، مغوال، مغوار إلى آخره. فعول، خلوق حسن الأخلاق، يعني فعول، خلوق، وقس عليها. في الرواية الثانية كالأولى كما قلنا أيضا، التي يعني لم يذكرها المؤلف، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب والعياذ بالله، عرفنا، حتى يكتب عند الله كذابا. أحاديث كثيرة في هذا الباب في الصحيحين عن حكيم بن حزام عنه صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذن فإن صدقا وبينا، بينا حال هذه السلعة، سيارة أو غير سيارة، قال لو هذه السيارة فيها المشكلة الفلانية، لا تعذب نفسك وتبحث وتفتي فيها المشكلة الفلانية ناحية الميكانيك، وبالنسبة للحديد فيها مثلا كسر في المكان الفلاني، فيها خلل، فيها حادثة إلى آخره، هذا يبارك له في بيعه، هذا يبارك له في بيعه. وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، محقة ذهبت ومحت واضمحلت. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. باب المراقبة، باب مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا رب العالمين، واجعلنا نعبدك العبادة الحقة التي يستحقها يا رب العالمين. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى ما يخفى عليه شيء. فنحن هدانا الله وإياكم نعتقد جزما طبعا، وكل مسلم يعتقد أن الله مطلع على سره وعلى نيته وعلى جميع أقواله وأفعاله، ولكن بسبب كثرة الغفلة نعيش حياتنا وكأن الله عز وجل يعني لا يرانا أو لا يسمعنا، لذلك الواحد منا يقع في الذنوب والأخطاء الجسيمة والخطيرة. في أشياء أو في ذنوب يعني هذه من البدهيات لكل مسلم، لكل مؤمن، أنها عاصي وأنها كبائر، يعني ما يتوقف الإنسان أو يتردد، كالزنا أو شرب الخمر وأكل مال اليتيم، نعم، وأكل الربا وما أشبه ذلك. فعندنا ذنوب وهي كبائر، والشيطان أحيانا يزين أو يجعلنا هذه الذنوب التي هي كالغيبة والنميمة والقدح في الآخرين والطعن فيهم وفي أعراضهم، ليس يجعلها أمرا سهلا أو هينا، لا، أحيانا يجعلها الشيطان ماذا يطلبها؟ يجعلها ثوابا وأجرا، وأنها من باب البيان وما أشبه ذلك. كالذي يختلف مع أخيه المسلم يسيرة بسيطة وفيها سعة، وله وجهة في ذلك. أخوه المسلم خالفه في هذا المنهج، لكن له وجهة، له أدلة، له سبب من أهل العلم ومن الأتقياء الصالحين سلفا وخلفا. أي نعم، هو يراه على الآخر، يراه على الباطل، ويراه في غاية البدعة، ثم يخطئ أكثر لما يظن أن أمرا يكون منهجيا في الأصل يظنه من أصول الإيمان، فيتعامل على أساسه مع هؤلاء المخالفين، ويكون أو تكون هذه المسألة ليست من أصول الإيمان، وإنما هي مسألة منهجية كما يقال، مسألة منهجية، طريقة، مسألة طريق، يعني سلوك طريق، كما هو الحال بالسلف. كان لهم طرق يسلكونها، الصحابة نفس الصحابة لهم طرق، طرائق يسلكونها، فبعضهم كان يولى عنه الجهاد وقتال الكفار كذا كخالد بن الوليد وأمثاله، بعضهم حبب إليه الذكر والعبادة كأبي الدرداء وأبي ذر إلى آخره، بعضهم حبب إليه العلم والتعليم كعبد الله بن مسعود وأمثاله، وقس على ذلك مناهج. فأحيانا هذا الذي أولع بالعلم والتعليم ما يخرج كثيرا في الجهاد، طبعا إن لم يكن هناك ضرورة، يعني حاجة ملحة، المقصود في كفاية للجهاد عرفنا، فما يخرج كثيرا كعبد الله بن مسعود في جهاد، كان نذر وقته معظم وقته لتفقيه الناس وتعليمهم، خاصة في بلاد العراق في أرض الكوفة، وتخرج منه أو على يديه الكثير من كبار التابعين كعلقمة والأسود وعبد الرحمن بن الأسود ومسروق بن الأجدع وكأبي وائل شقيق أبي سلمة، وأخذ عنه واستفاد شريح القاضي الشهير، والكثير استفاد إذن منه ومن علمه، وهكذا إذن حتى الصحابة كانوا مناهج، وما ينكر بعضهم على بعض، أحيانا في أيام الواحد منا يولع بمنهج معين، مثلا دعوة إلى الله، ولو كان يعني مع قلة علم وأحيانا مع خلل، هو أمر طيب، لكن إذا كان يعني في خلل في الناحية العلمية أو المادة العلمية أو الناحية الجانب العقلي مثلا أو كذا، فربما ينظر إلى غيره نظرة ازدراء وكذا، أنه هو الذي يحصل الخير وهو إلى آخره، ما سوى ليس بشيء. وأحيانا الذي يعمل في المجال العلمي وينهل من العلم ربما ينظر إلى الآخرين، نعم، نظرة ازدراء وإلى آخره، الذي يجاهد والذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى آخره، هذه مناهج الحقيقة. نحن بحاجة للجميع حتى يكون العمل يعني ودام متكامل، تكون متكاملة. لذلك مسألة يعني هذه ناحية مهمة، يعني ألا ينظر الإنسان نعم إلى أصحاب المناهج طالما طبعا كانت بشكل عام على الكتاب وعلى السنة، ولو بعض مخالفات بعض بدع وأمور بسيطة لا بأس بذلك إن شاء الله، ما أحد يسلم من ذلك، المهم ألا تكون بدعة خطيرة، والعياذ بالله. نعم،

طبعا هذه الجلسة إذا كانت جلسة بسيطة لدقائق، أما طبعا الجلوس في المسجد أحيانا في درس مريح في ساعة أو ساعة ونصف كذا إلى آخره، فلا مانع أن يجلس الإنسان كيفما يستريح. لكن إذا كانت الجلسة قضية سؤال لدقيقة دقيقتين ثلاثة خمس دقائق فقط، فالأحسن الإنسان أو الطالب أن يجلس بين يدي العالم الكبير جلسين المتأدي. لذلك جبريل يعلم الصحابة، جلس جلسة طالب العلم المتأدي يعلم الصحابة كيف يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. في بعض الروايات مسلم بتقديم الإيمان على الإسلام، بتقديم الإيمان على الإسلام، كلاهما صحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإسلام لغة مأخوذ من الاستسلام، ومعناه أيضا الانقياد والانصياع. هذا بالنسبة لنا ولكم، كيف بمن يقول أنا مسلم؟ مسلم ولا يصلي، وأنا مسلم وأشرب الخمر، وأنا مسلم ويفعل المبيحات، وكيف بالمرأة تقول أنا مسلمة مؤمنة وهي تخرج متبرجة متزينة متعطرة وتركت الصلاة وإلى آخره؟ فأي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ركزوا على بيان هذه المعاني في دروسكم، في خطبكم، في مواعظكم، ركزوا على بيان هذه المعاني. يعني لو عندك خطبة جمعة ركز على معنى كلمة الإسلام ومعناها الاستسلام، ثم أتي بشواهد من الكتاب ومن السنة ومن قصص الصحابة ما معنى الاستسلام لأمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أبدا. هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان الحقيقي. إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أي طريقا. وجدت عندك المال وعندك الراحلة إذا كنت بعيدا، مع الطريق وجود المال والنفقة، مع الراحلة إذا كنت بعيدا، مع أمن الطريق. طبعا هذا الإسلام شرعا، هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام شرعا، والذي قلناه أولا الإسلام هو الاستسلام والانقياد والانصياع. عرفنا هذا الإسلام لغة، الإسلام لغة. والذي بينه إذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام شرعا. طبعا هذه أركان الإسلام أو أصول الإسلام، وإلا فالإسلام أشمل من ذلك، الإسلام هو أشمل من ذلك، لكن هذه أصول وأركان الإسلام. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا؟ لأن السائل غالبا يسأل عن شيء يكون غير معلوم بالنسبة له، فهذا واضح أنه معلوم بالنسبة له، يسأل عن شيء وهو يعلم الحكم، لذلك يقول له صدقت. عرفنا؟ فعجب بذلك الصحابة ومنهم عمر، عجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل كما قلنا في الأصل يسأل عن شيء يجهله في الأصل، فكيف يعطي حكم ثم يقول صدقت، يعني ما قلته هو الحق إلى آخره. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره في بعض الروايات وحلوه ومره، وفي روايات من الله تعالى، يعني إن التقدير بيد الله ومنه سبحانه وتعالى. هذه أصول الإيمان أيضا. أما شعر الإيمان، خصائص الإيمان، فهي أشمل من ذلك. في الصحيحين عن أبي هريرة الحديث تحفظونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شك الراوي، أو بضع وسبعون شعرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شعبة معنى خصلة أو جزء من الإيمان. إذا الإيمان أشمل من ذلك. هذه أصول الإيمان، هذه المذكورة هنا أصول الإيمان. نعم، وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ما قدره الله عليك في جميع الأمور، سواء في الأجل، في العمر، في اللون، اختار لونك، عرفنا، في أي حال كنت طويلا ضخما إلى آخره، ما ينزل بك من مصيبة ومن خير ومن شر إلى آخره، كله تعلم أنه بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال صدقت، قال: أخبرني عن الإحسان. هنا هي مرتبة الإحسان، مرتبة الصديقين الحقيقة في أعلى المراتب. وأنت الحفاة العراة العالة. حفاة معروفة وعراة معروفة، لا يشترط عراة بالكامل، المقصود يعني أي نعم في كثير من الأحيان الستر بالنسبة له ناقص، هذا العربي أو هذا الأعرابي، الستر بالنسبة له ناقص. وكذلك حفاة لا يعني أنهم دائما يكونون حفاة، أحيانا أو في كثير من الأحيان. العادة الفقراء، وبعضهم يشترط في فلان عائل أن يكون ذا عيال مع الفقر، يعني يكون فقيرا وذا عيال. نعم، بعضهم إذا قال العائل هو من كان فقيرا وكان صاحب عيال. نعم، رعاء الشاة، شاة الإبل، شاة الغنم. الإبل تشتمل على غيرها، لكن في البداية تتناول الإبل، الشاة بالهمزة. أما الشاة لو كان الشاة مراد بذلك الغنم. أي نعم. يتطاولون في البنيان، ثم انطلق على السائل فلبثت وليا أي طويلا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ عمر واضح أنه في تلك الحادثة قال لبثت وليا، يعني جالس هكذا ومفكر في هذه الأسئلة العظيمة الهامة من أصول الدين، أصول الإسلام وأصول الإيمان ومرتبة الإحسان وأشراف الساعة، وهذا السائل من هو وما حاله؟ فلذلك قال لبثت مليا، وهو يفكر في هذا السائل، في حال السائل وفي هذه الأسئلة العظيمة. ثم قال يا عمر، النبي عليه الصلاة والسلام، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعلمكم غير هذه المسائل التي سمعتموها مني، لكن يعلمكم أيضا كيف ينبغي أن تسألوا رسولكم صلى الله عليه وسلم من الأسئلة الهامة، الأسئلة المفيدة، الأسئلة النافعة التي تنفعكم في أمور دنياكم وأخراكم. هذه هي الأسئلة العظيمة التي ينبغي أن يسأل مثلها. ومعنى تلك الأمة ومقدمها أي سيدتها، ومعناها أن تكثر السراري حتى تلي الأمة السرية، اضغطوها السرية. السرية هي الكتيبة للحرب، لأنه عرفنا يا إخوان ضروري تضبطوا هذه الألفاظ. السرية هي الكتيبة، مجموعة من الرجال تسمى الحرب السرية. هذه الأمة العبدة السرية، عرفنا بكسر السين والراء، نعم والياء أيضا كلها مشددة، السرية. بنت لسيدها، وبنت هو السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك، لا هذا هو الأرجح. كيف؟ ذكر السيوطي في مقدمة كتاب تاريخ الخلفاء بعض يعني فوائد وجمل من أحوال الخلفاء. بالنسبة للخلفاء العباسيين قال، والخلفاء العباسيون تعلمون بالعشرات، بالعشرات الخلفاء العباسيون كثر. أي نعم، ثلاثة فقط من أبناء الحرائر دونوا ذلك، عباسة أمه حرة. طيب،